الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا هو المجلس 25 من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رواية ابن هشام رحمه الله تعالى، فيما روى عن ابن إسحاق وزاد عن ابن إسحاق وزاد عليه. وقد وصلنا عند خبر سيرة، عند خبر غزوة بدر في بداياتها. طبيعة الحال أريد السرعة أوصل مقتلب وجه. طبعا يعني مع الاعتذار المستمعين إذا أنني يعني مريض، لكن الحمد لله إن شاء الله سيكون حالة صحية أحسن من درس الدارمين، يعني أخذنا العلاج. نبدأ بسم الله. حذر أبي سفيان وهربه بالعير، وأقبل أبو سفيان بن حرب حتى تقدم العير حذرا حتى ورد الماء، فقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست أحدا؟ فقال: ما رأيت أحدا أنكره، إلا أني رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا، فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيرهما ففته فإذا فيه النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب المدينة. فرجع إلى أصحابه سريعا فضرب وجه عيره على الطريق فساحل بها وترك بدرا بيسار وانطلق حتى أسرع. قال: واقبلت قريش، فلما نزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصلت بن مخرم بن المطلب بن عبد مناف رؤيا، فقال: إني رأيت فيما يرى النائم وإني لبين النائم واليقظان، إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له، ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وفلان وفلان، فعدد رجالا ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش، ثم رأيته يضرب في لبة بعيره ثم أرسله في العسكر، فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه. قال: فبلغت أبا جهل فقال: وهذا أيضا نبي آخر من بني المطلب، سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. قال ابن إسحاق: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش: إنكم خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاه الله فارجعوا. فقال أبو جهل بن هشام: والله لا نرجع حتى نلد بدرا. يعني لاحظوا أنه الآن نجت القافلة، لكن وكان سبحان الله، ولكن أراد الله لهم أن يهلكوا، وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام، فنقيم عليه ثلاثا، فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها، فامضوا. وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن الثقفي، وكان حليفا لبني زهرة وهم بالجحفة: يا بني زهرة، قد نجى الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرم بن نوفل، وإنما نفرتم لتمنعوه وماله، فاجعلوا لي جبنها وارجعوا، فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة. لا، ما يقول هذا يعني أبا جهل. فرجعوا فلم يشهدها زهري واحد أخوال النبي هؤلاء، وأطاعوه وكان فيهم مطاعة، ولم يكن بطن من قريش ولم يكن بقي من قريش بطن إلا وقد نفر منهم ناس إلا بني عدي بن كعب قوم عمر، هؤلاء لم يخرج منهم رجل واحد. فرجعت بنو زهرة مع الأخنس بن شريق، فلم يشهد بدرا من هاتين القبيلتين أحد، ومضى القوم، وكان طالب بن أبي طالب وكان في القوم، وبين بعض قريش محاورة، فقالوا: والله لقد عرفنا يا بني هاشم إن خرجتم معنا أن هواكم لمع محمد. فرجع طالب إلى مكة مع من رجع، وقال طالب بن أبي طالب: لا هم، إما أن يغزون طالب في عصبة مخالف محارب في مقلب من هذه لمقالب، فليكن المسلوب غير السالب غير السالب، وليكن المغلوب غير الغالب. قال ابن هشام: فليكن المسلوب، وقوله ليكن المغلوب عن غير واحد من رواة الشعر. نزول قريش بالعدوة والمسلمين ببدر. قال ابن إسحاق: ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي خلف العقنقل، وبطن الوادي وهو يليل بين بدر وبين العقنقل الكثيب الذي خلفه قريش، والقلب ببدر في العدوة الدنيا من بطن يليل في المدينة. وبعث الله السماء وكان الوادي دهسا، يعني أمطرت، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم عن السير، وأصاب قريش منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرهم الماء حتى إذا جاء أدنى المدينة من بدر نزل به. قال ابن إسحاق: فحدثت عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر بن الجموح قال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل منزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. نعم، أنه هذا يكون الأقرب إلى الماء المشترك الأصالة اللي هو البين. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم معه من الناس، فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل، فأمر بالقلب فغورت، وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء، ثم قذفوا فيه الآني. هذا قليب بدر. منزلا أنزلك الله ليس لنا، على أنه اتباع سبحان الله، يعني لو أن الوحي خلاص ما فيه طبعا. حتى هي صار السنة لما أقر النبي، قال له هذا حتى الخبر الثاني، والنبي شاور. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أن سعد بن معاذ قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا؟ فإن عزل الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك، يعني تكون بعيد، أنت بعيد عن كل أذى، فلحقت بمن وراءنا من قومنا فتخلف عنك، فقد تخلف عنك قوم يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا عليه خيرا ودعا له بخير، ثم بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش فكان فيه. قال ابن إسحاق: وقد ارتحلت قريش حيث أصبحت، فأقبلت، فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوب من العقنقل وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي، قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد رأى عتب الربيع على جمل له أحمر، إن يكن في القوم أحد خير فعند صاحب الجمل الأحمر فإن يطيعه يرشده. هذا والد هند بنت عتبة، وكان خفاف ابن أيماء وولد الصحابي أبو حذيفة بن عتبة أيضا، وكان خفاف بن أيماء بن رحظة الغفاري أو أبوه أيماء بن رحظة الغفاري، بعث إلى قريش حين مروا به ابنا له بجزائر أهداها لهم، وقال: إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعنا. قال: فأرسلوا إليه مع ابنه: وصلتك رحم، قد قضيت الذي عليك، فلعمري لإن كنا إنما نقاتل الناس فيما بنا من ضعف عنهم، وإنما كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد، فلا لأحد من الله طاقة. فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم حكيم بن حزام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل إلا ما كان من حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه، فكان إذا اجتهد في يمينه قال: والذي نجاني من يوم بدر. قال ابن إسحاق وحدثني أبي إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم عن أشياخ من الأنصار قالوا لما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا أحرزوا أصحاب محمد فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون ولكن أمهلوني حتى أنظر أل القوم كمين أو مدد قال فضرب في الوادي حتى أبعد فلم يرى شيئا فرجع فقال ما وجدت شيئا ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل الموت الناقع قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم يعني هم عدد قليل وما ليس لهم ملجأ إذن لن يهربوا لأن لا ملجأ سيستقتلون فإن أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس فأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها هل لك ألا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر قال ما ذاك يا حكيم قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي فقال قد فعلت أنت بذلك أنت على ذلك إنما هو حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله فأت من الحنظلية قال ابن هشام والحنظلية أم أبي جهل وهي أسماء بنت مخربة أحد بني نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك ابن زيد بن منات حط سكر بعد ابن تميم فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره يعني أبا جهل بن هشام ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا والله لأن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب فإن أصابوه فذاك الذي أردتم وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون قال حكيم فاطلقت حتى جئت أبا جهل فوجدته قد نثل درعا من جرابها فهو يهنئها قال ابن هشام يهبئها فقلت يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا للذي قال فقال وانتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وما بعتبة ما قال ولكنه قد رأى محمدا وأصحابه أكلوا جزور وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينك فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ يعني كشف يعني خلع رداءه ثم صرخ وعمراه فحميت الحرب وحقب أمر الناس واستوثقوا على ما هم فيه من الشر وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة فلما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره قال سيعلم مصفر أسته من انتفخ سحره أنا أم هو قال ابن هشام السحر رئة وما حولها مما يعلق بالحلقوم من فوق السرة وما كان من تحت السرة فهو القصب ومنه قول رأيت عمرو بن لحي جر قصبه في النار قال ابن هشام حدثني بذلك أبو عبيدة ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه فما وجد في الجيش بيضة تسع هامته فلما رأى ذلك اعتجز على رأسه ببرد له يعني أراد أن يلبس درع يضع خوذة ما وجد واحدة تتسع لرأسه قال ابن إسحاق وقد خرج الأسود ابن عبد الأسد وكان رجلا شرسا سيء الخلق فقال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه يعني أصحاب محمد فلما خرج إليه حمزة بن عبد المطلب فلما التقي ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه ثم حبى إلى الحوض حين اقتحم فيه يريد زعم أن يبر يمينه وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن ربيعة حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارسة فخرج إليه فتية من الأنصار وهم عوف ومعوذ وابناء الحارث وأمهم العفراء ورجل آخر يقال عبد الله بن رواحة. فقالوا من أنتم؟ قالوا رهط من الأنصار. قالوا ما لنا بكم حاجة. ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة يا عبيد بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم؟ قال عبيدة عبيدة وقال حمزة حمزة وقال علي علي. قالوا نعم أكفاء الكرام. فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة وبارز حمزة شيبة بن ربيعة وبارز علي الوليد بن ربيعة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة حتى أن قتله وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله. واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فدفف عليه واحتمل صاحبهما فحازاه إلى أصحابه. قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عتبة بن ربيعة قال للفتية من الأنصار حين انتسبوا أكفاء كرام إنما نريد قومنا. يا أخي المشرك كان عاقل جدا. الآن يعني هذه أول معركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش بعد كل ما فعلوا به. تذكروا ما فعلوه بعموم الصحابة من التعذيب من النكال من التهجير من الحصار من السب من الشتم من تشويه السمعة من إرادة الشبهات الباردة. الآن تشفى صدور قوم المؤمنين. قال ابن إسحاق ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم وقال إن اكتلفتم القوم فانضحوا عنكم بالنبل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش معه بكر الصديق. فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة 17 من شهر رمضان. قال ابن إسحاق كما حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه. قال ابن إسحاق وحدثني حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قدح يعدل به القوم فمر بسواد بن غزية حليف عدي بن النجار. قال ابن هشام يقال السواد مثقلة والسواد في الأنصار غير هذا مخفف وهو مستنتل من الصف. قال ابن هشام ويقال مستنصل من الصف. فطعن في بطنه بالقدح وقال استوي يا سواد. فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني. قال فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه وقال استقد. فاعتنقه فقبل بطنه وقال فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقاله له مناشدة النبي ربه. قال ابن إسحاق ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ورجع إلى العريش فدخله ومعه فيه أبو بكر الصديق ليس معه فيه غيره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول فيما يقول اللهم انتهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. وأبو بكر يقول يا نبي الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. وقد خفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة وهو في العريش ثم انتبه فقال أبشر يا أبا بكر أتى نصر الله. هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثنايا النقع يعني الغبار. قال ابن إسحاق وقد رمي مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل. هذا أول شهيد. فكان أول قتيل من المسلمين. ثم رمي حارث بن سراقة أحد بني النجار وهو يشرب من الحوض بسهم فأصاب نحره فقتل. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرضهم وقال والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقاتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة وفي يده تمرات يأكلهن بخن بخن أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. قال ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عوف بن الحارث وابن عفراء قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا فنزع درعا كانت عليه فقذفها الدرع تركه ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري حليف بن زهرة أنه حدثه لما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض. قال أبو جهل بن هشام اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة، فكان هو المستفتح الآية واستفتح وخاب كل جبار عنيد. قال ابن إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا ثم قال شاهت الوجوه، ثم نضحهم بها وأمر أصحابه فقال شدوا، فكانت الهزيمة، فقتل الله من قتل من صناديد قريش وأسر من أسر من أشرافهم. فلما وضع القوم أيديهم يأسرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشح السيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون عليه كرة العدو، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم. قال أجل يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك أحب إلي من استبقاء الرجال. قال ابن عباس وحدثني العباس قال وقال ابن إسحاق حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها ولا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحد من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام من الحارث بن أسد فلا يقتله، فإنه ما أخرج مستكرها. فقال أبو حذيفة أنا أقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس، والله لقيته لألحمنه السيف. قال ابن عباس وقال لألجمنه السيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر يا أبا حفص. قال عمر والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف، أبو حذيفة يعني، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة، فقتل يوم اليمامة الشهيدة. قال ابن إسحاق وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وكان لا يؤذيه ولا يبلغ عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب. إذن الكفار يعني نعم لا يسوون بالمسلمين، ولكن يراعى منهم من كان له نوع صلاح ونوع خلق مع المسلمين، يراعى هذا المعنى فيه. فلقيه المجذر بن زياد البلوي حليف الأنصار ثم من بني سالم بن عوف، فقال المجذر لأبي البختري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك، ومع البختري زميل له قد خرج معه من مكة وهو جنادة ابن مليحة بنت زهير ابن الحارث بن أسد، وجنادة رجل من بني ليث واسمه بالبختري العاص. قال وزميلي؟ فقال له المجذر لا والله ما نحن تاركي زميلك، ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدك. فقال لا والله إذا لأموتن أنا وهو جميعا، لا يتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. فقال أبو البختري حين نازله المجذر وأبى إلا القتال يرتجز لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. فاقتتل فقتله المجذر بن زياد، ويقال مجذر بن ذئاب، وقال مجذر بن زياد في قتل أبا البختري إما جهلت أو نسيت نسبي، فأثبت النسبة إني من بلي، الطاعنين برماح اليزني والضاربين الكبش حتى ينحني، بشر بيت من أبيه البختري أو بشر بمثلها مني بلي، أنا الذي يقال أصلي من بلي، أطعن بالصعدة حتى تنثني، وأعبط القرن بعظم مشرفي، أرزم للموت كإرزام المري. فلا ترى مجذرا يفري فري. قال ابن هشام المري غير ابن إسحاق، والمري الناقة التي يستنزل لبنها على عسر. قال ابن إسحاق ثم أن المجذر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأثر فأتيك به فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلته فقتلته. قال ابن هشام البختري العاصم بن هشام الحارث بن أسد مقتل أمية بن خلف. قال ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال ابن إسحاق وحدثنيه أيضا عبد الله بن أبي بكر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف هذا من أقوى الأسانيد. قال كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة وكان اسمي عبد عمر فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن ونحن بمكة فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول يا عبد عمر أرغبت عن اسمك عن اسم سماكه أبواك فأقول نعم فيقول إني لا أعرف عبد الرحمن فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول وأما أنا فلا أدعوك إلا بما أعرف. قال فكان إذا دعاني يا عبد عمر لم أجبه. قال فقلت له يا أبا علي اجعل ما شئت. قال فأنت عبد الإله. قال فقلت نعم. قال فكنت إذا مررت به يا عبد الإله فأجيبه فأتحدث معه حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذ بيده ومعه أدراع قد استلبتها ومعي أدراع قد استلبتها فأنا أحملها فلما رآني قال يا عبد عمر فلم أجبه فقال يا عبد الإله فقلت نعم هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك يعني خذني أسيرا ويعني تدفع في فدية. قال فقلت نعم ها الله إذن. قال فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه وهو يقول ما رأيتك اليوم أما لكم حاجة في اللبن. قال ثم خرجت أمشي بهما. قال ابن هشام يريد باللبن إن أسرتني افتديت منه بإبن كثيرة اللبن. حدثني قال ابن إسحاق حدثني عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال لي أمية ابن خلف وأنا بينه وبين ابنه أخذ بأيديهما يا عبد الإله من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره. قال قلت ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال ذاك الذي فعل بلا الأفاعيل. قال عبد الرحمن هو الله إني لاقودهما إذ رآه بلال معي وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام فيخرجه إلى رمضاء مكة إذ حميت فيضجعه على ظهره ثم يأمر بصخرة عظيمة فتوضع على صدره ثم يقول لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد فيقول بلال أحد أحد. فقال فلما رآه قال رأس الكفر أمي بن خلف لا نجوت إن نجا. قال قلت أي بلال أبي أسيري يعني أسيري راعي هذا. قال لا نجوت إن نجا. قال قلت أتسمع يا ابن السوداء. قال لا نجوت إن نجا. قال ثم صرخ بأعلى صوته يا أنصار الله رأس الكفر أمي بن خلف لا نجوت إن نجا. قال فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة وأنا أذب عنه. قال فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط. قال فقلت انجو بنفسك ولا نجاء بك فوالله ما أغني عنك شيئا. قال فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. قال فكان عبد الرحمن بن عوف يقول يرحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري. وبلال يلقى أمية غضبان عيش في الغليلة منه ويسأر أمسي كم حمل الصخور الذواكب لهيب الصحراء تغلي وتسعر عربي من شيعة الله وإن عن صراع الهيجاء قهرا تأخر. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن ابن عباس قال حدثني رجل من بني غفار قال أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبل يشرف بنا على بدر ونحن مشركان ننتظر الوقع على من تكون الدبرة فننتهب مع من ينتهب. غفار هذه كانت شغلته. قال فبين نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل فسمعت قائلا يقول أقدم حيزوم. فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه وأما أنا فكدت أهلك ثم تماسكت الملائكة فخاف سبحان الله لما رأى هذه الآية. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن بني ساعدة عن بعض بني ساعدة أبي أسيد مالك بن ربيعة وكان شهد بدرا. قال بعد أن ذهب بصره لو كنت اليوم ببدر ومعي بصري لرأيتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك فيه ولا أتمارى. قال ابن إسحاق وحدثني أبي إسحاق بن يسار عن رجال من بني مازن بن النجار عن أبي داود المازني وكان شهد بدرا قال إني لا أتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قتله غيري يعني الملائكة. طبعا نزول الملائكة الملائكة الله عز وجل أنزلهم لا يقاتلون على المؤمنين وإنما المؤمن بعض الأمور التي قد لا يبلغها أهل الإيمان بقوتهم يأذن الله بشيء من صنيع الملائكة وإلا لو شاء الله عز وجل جعل الملائكة تقاتل ولكن لا يتخذ منكم شهداء فيعينهم فالملائكة تخفف فقط على أهل الإيمان وفي ذلك حكمة ظاهرة. قال ابن إسحاق وحدثني من لا أتهم عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس قال كان سيم الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها على ظهورهم ويوم حنين عمائم حمراء. قال ابن هشام وحدثني بعض أهل العلم أن علي بن أبي طالب قال عمائم تيجان العرب وكانت سيم الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد أرخوها على ظهورهم إلا جبريل فإنه كانت عليه عمامة صفراء. قال ابن هشام وحدثني من لا أتهم عن مقسم قال ابن عباس ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الأيام وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. قال ابن إسحاق وأقبل أبو جهل يومئذ يرتجز وهو يقاتل ما تنقم الحرب العوان مني بازل عامين حديث سني لمثل هذا ولدتني أمي. قال ابن هشام وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أحد أحد. قال ابن هشام فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه وأمر بأبي جهل ابن هشام أن يلتمس في القتلى وكان أول من لقي أبا جهل كما حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس وعبد الله بن أبي بكر أيضا قد حدثني بذلك. قال معاذ بن عمرو الجموح أخو بني سلمة سمعت القوم أبو جهل في مثل الحرجة. قال ابن هشام الحرجة الشجر الملتف. وفي الحديث عن عمر بن الخطاب أنه سأل عربيا عن الحجرة عن الحرجة قال هي شجرة من الأشجار لا يوصل إليها وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه. قال فلما سمعتها جعلتها من شأني فصمت نحوه فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. قال وضربني ابنه عكرم على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة جنبي وأجهضني القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي فلما آذتني وضعته عليها قدمي ثم تماطيت بها حتى طرحتها. قال ثم عاش بعد ذلك قال ابن إسحاق ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمان عثمان ثم أمر بأبي جهل ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ ابن عفراء فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق وقاتل معوذ حتى قتل. فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس في القتلى وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في ركبته فإني ازدحمت يوما أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن غلامان وكنت أشف منه بيسير فدفعته فوقع على ركبتيه فجحش في إحداهما جحشا لم يزل أثره به. قال عبد الله بن مسعود فوجدته بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على عنقه. قال وقد كان ضبث بي مرة بمكة فآذاني ولكزني ثم قلت له هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال بماذا أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتموه أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال قلت لله ورسوله. قال ابن هشام ضبث قبض عليه ولزمه قال ضاب بن الحارث البرجمي فأصبحت مما كان بيني وبينكم من الود مثل الضابث الماء باليد. قال ابن هشام ويقال أعار على رجل قتلتموه أخبرني لمن الدائرة اليوم. قال ابن إسحاق وزعم رجال بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول قال لي لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. قال ثم احترزت رأسه ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا رأس عدو الله أبي جهل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الذي لا إله إلا غيره. قال وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت نعم والله الذي لا إله إلا غيره. ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله. قال ابن هشام حدثني أبو عبيدة وغيره من أهل المغازي أن عمر بن الخطاب قال لسعيد بن العاص ومر به إني أراك كأن في نفسك شيئا، أراك تظن أني قتلت أباك، إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله، ولكني قتلت خالي العاص بن هشام المغيرة، فأما أبوك فإني مررت به وهو يبعث بعث الثور بروقه فحدت عنه، وقصد له ابن عمه علي فقتله. نقف هنا يعني مع هذه الأخبار السارة يعني والمريحة والمسعدة جدا يعني مع ولد عمه أي طبعا رضي الله عنه قتله. لا هو راح يأتي بعد سنتكلم عن الحصيلة النهائية كم قتل علي، كم قتل علي، قتل منهم عدد كبير جدا رضي الله عنه وارضاه. هذا وصلى الله وسلم على محمد.